بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإبراهيم عليه السلام هو شيخ الملة وأبو الأنبياء، دعا الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه السلام كان أمة لوحده على التوحيد، على الإيمان، على نبذ الشرك والكفران. دعا الناس فأخرج الله سبحانه وتعالى من أبنائه لمن يجدد الدين ويدعو لسنة الخليل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكانت جزيرة العرب على التوحيد الصافي الخالص لله سبحانه وتعالى ردحا من الزمان طويل، الكل يعبد الله سبحانه وتعالى، لا يذبح إلا لله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يستعين إلا بالله، لا يتحاكم إلا لشرع الله. هكذا ساروا سنوات وسنوات إلى أن جاء عمرو ابن لحي، وكان من الموحدين في بداية أمره، ثم ذهب إلى بعض البلادين فنظر إليهم فإذا هم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. لماذا يعبدون الأصنام؟ يقولون بزعمهم أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم ليسوا بأهل للعبادة المباشرة لله سبحانه وتعالى، ليسوا بأهل بأن يدعو الله سبحانه وتعالى. قال: فلا بد من واسطة، لا بد من التوسل بهؤلاء الصالحين، بهؤلاء التماثيل والصور التي وضعت لأناس قيل أنهم من أهل الصلاح، يدعونهم من دون الله، يتضرعون بهم، يستشفعون بهم، يتوسلون بهم، يذبحون إليهم، يطوفون بهم، إلى غير ذلك من أنواع الشركيات، والعياذ بالله. فقام عمرو بن لحي بأن جاء بالدساتير، بالأصنام، وهو أول من أدخلها إلى جزيرة العرب، إلى بلاد الحرمين. لماذا؟ لكي تعبد من دون الله. فجاء بأنموذج من تلك التماثيل، جاء بهبل وأدخله إلى الحرم. استحسن ذلك بعقله، باجتهاده، برأيه، وقدمه على النص. وأنتم تعلمون إذا حضر الأثر سقط النظر. جاء واجتهد في ماذا؟ في أعظم أصول الدين من باب الاستشفاع بالصالحين. وكما جاء خبره عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر وقال أنه رأى عمرو بن لحي في النار يجر أقتابه في النار. لماذا؟ لأنه هو أول من ابتدع الشرك، هو أول من اخترع الشرك، هو أول من جاء بالشرك والعياذ بالله. وهكذا كل من يسير على خطى عمرو سواء كان شركه من باب القبور أو من باب القصور، سواء كان شركه يتعلق بتوحيد النسك والعبادة والدعاء، أو كان شركه يتعلق بتوحيد الحاكمية والحكم والتشريع والقضاء، أو كان شركه يتعلق بالولاء والبراء إلى غير ذلك من الأبواب. فإذن أول من يسن السن في الشرك أو في البدعة أو في الشر، فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لماذا نتكلم بهذه الديباجة ونحن في هذه الليلة وإياكم نتكلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد المبشرين العشرة بالجنة الذين شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالجنة، لأن أباه كان على التوحيد في زمن الغربة، كان على الإيمان في زمن قل أن يوجد فيه من يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، لا سيما في توحيد العبادة، لا سيما في توحيد الألوهية. نعم، إن أغلب قريش يوحدون الله سبحانه وتعالى في الربوبية، يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المشرع الحكم، لكن لا يفردونه بالعبادة. خرج زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد رضي الله عنه ورحم الله أباه وسط هذا الزخم العظيم من الإشراك بالله، من البعد عن الله، من المعاصي، من الفجور، خرج وحيدا غريبا فريدا لا يعبد إلا الله، خرج منكرا على قومه. ينكر عليهم ماذا؟ أول ما ينكر، ينكر الإشراك بالله سبحانه وتعالى. كانوا يطوفون بالبيت ويقولون ويلبون بقولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعاذ الله سبحانه وتعالى أن يشرك به غيره. فإذن هؤلاء المشركون من قريش حينما يرددون هذه العبارات الشركية كان ينهاهم زيد بن عمرو بن نفيل: حسبكم حسبكم عند ماذا؟ عند التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك كان ينكر عليهم الذبح لغير الله. روي فيما رواه ابن هشام وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة هو وزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كانا على سفرة للطعام، فرأوا زيدا، رأوا زيد بن عمرو بن نفيل، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأكل من تلك الوليمة، فقال زيد بن عمرو: أما أنا فلا أكل مما ذبح على النصب. كان لا يأكل مما ذبح لغير الله وعلى اسم غير الله. ولكن هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك؟ حاشاه حاشاه، كان صلى الله عليه وآله وسلم معصوما قبل البعثة كما أنه كان معصوما بعد البعثة في مثل هذه المسائل. ولكن قيل أن زيد بن حارثة هو الذي ذبح على النصب، ولما رآه مع النبي لم يأكل. وقيل أن هذه الذبيحة ذبحت على اسم الله ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله، فزيد بن عمرو أخذ بظاهر الأمر أنها ذبحت على غير اسم الله، وإنما الأعمال بالنيات كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه كما رواه البخاري ومسلم. وقيل غير ذلك، ولكن الشاهد أن عمرو، أن زيد بن عمرو رحمه الله كان لا يأكل مما ذبح على النصب. كذلك كان ينكر عليهم الفواحش، كان ينكر عليهم الموبقات، يقول: يا معشر قريش إياكم والزنا فإنه يسبب الفقر. هكذا قال زيد رحمه الله في الجاهلية الأولى. أما في الجاهلية الحديثة فإنهم يجعلون رأس اقتصادهم على الزنا والخنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، على ماذا؟ يسمونها بالسياحة، وهي الصياعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما زيد كان في ذلك المجتمع الموبوء بالشركيات، بالكفريات، بالفواحش، بالفتن، كان ينكر ذلك، يقول: إياكم والزنا فإنه يسبب الفقر. هكذا من فراسته رحمه الله، ومن بعد نظره رحمه الله كان ينكر ذلك، وهو ليس بحديث عهد بدين ولا برسول، بل إن الرسالة السماوية قد حرفت آنذاك، دين إبراهيم قد دخله من التشويه ومن التزوير ومن التدليس ما الله به عليم، حتى اختلط كل ذلك على الناس. كذلك كان ينكر عليهم شرب الخمر، كذلك كان ينكر عليهم وأد البنات، كان يذهب لكل من رآه أو سمع عنه أنه سيأد ابنته مخافة الفقر، يذهب ويعطيه الأموال ويطلب تربية هذه البنت حتى ينشئها عنده، فلما تكبر يقول لأبيها: إن شئت فخذها وإن شئت فأنا أتكفل بها. هذه بعض المناقب لزيد بن عمرو، والد من؟ والد سعيد رضي الله عنه وأرضاه. كان يريد دين إبراهيم، كان يريد الحنيفية السمحة، لذلك لم يكتفي بالجلوس والقعود في داره، بل قام ونهض وأخذ يبحث بين الناس عن دين إبراهيم، ذهب إلى الشام يبحث ويسأل الرهبان، يسأل أهل الكتاب عن دين إبراهيم، حتى وفق إلى راهب من الرهبان فقال له وأرشده أن هذا الزمان، هذا الوقت، هو وقت خروج نبي يخرج من بلدك، يخرج من مكة، فسار إليه فقتل في الطريق رحمه الله. لذلك قام سعد أو قام سعيد بن زيد بسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، قد بلغك عن أبي ما بلغك فهل هو في الجنة؟ قال يبعث يوم القيامة أم لوحده، كما روى ذلك الإمام أحمد. واستغفر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كما روى ابن عساكر رحمه الله: إني دخلت الجنة فرأيت دوحتين لزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله على ما قدم وثبت وصبر على ملة إبراهيم في الوقت الذي حورب لأجل ذلك، لأجل دعوته على قصر العلم الذي عنده الذي بين يديه، حتى قام عمه وهو الخطاب والد عمر بالتنكيل به ووكل به سفهاء أهل مكة من الصغار، سفهاء الأحلام يسيرون خلف زيد فيرمونه بالحجارة ويسبونه ويتكلمون عليه ويكذبون عليه، كما توكل اليوم وسائل الإعلام المختلفة بالثلة المؤمنة الصالحة التقية النقية، يكذبون عليهم في الجرائد، في الصحف، في المجلات، في المرئيات، في السمعيات، إلى غير ذلك، بأكاذيب لها أول وليس لها آخر. في كل يوم في كل ليلة نسمع وتسمعون كما يسمع العالم بكذبة جديدة، على من؟ على الموحدين، على الصادعين، على الصالحين، على المجاهدين، على العلماء الربانيين، يشوهون طريقهم بالأكاذيب وبالافتراء وبالبهتان. كذلك كان يفعل لمن؟ لزيد رحمه الله. فلكم أسوة حسنة فيه رحمه الله، لا سيما أنه ثبت في زمان ليس فيه من أهل التوحيد إلا أناس يعدون على الأصابع كزيد، هو وكورقة بن نوفل وكغيرهم. الشاهد: لا تعجبوا بعد ذلك إن خرج ابنه من العشر المبشرين بالجنة، فكما قالت العرب: هذا الشبل من ذاك الأسد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا كما كان عوده أبوه. فعوده على هذا الدين، على التوحيد الخالص، على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به شيئا. لذلك كان سعيد من السباقين الأولين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أسلم قبل ابن عمه عمر، أسلم هو وزوجته من؟ فاطمة بنت الخطاب ابنة عمه أخت عمر بن الخطاب، أسلم هو وأخت عمر خلسة سرا خوفا من عمر وخوفا من بطش عمر، كما مر معنا في سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما أسلم عمر إلا في بيت سعيد رضي الله عنه وأرضاه. سعيد يقول كما جاء في البخاري أن عمر كان يوثقه في الحديد، وكان يعذبه لأجل أن يرجع ويعود عن دين الله سبحانه وتعالى، فصبر وثبت حتى أسلم عمر على يده وعلى يد أخت عمر فاطمة التي هي زوجة سعيد. كان سببا من أسباب إسلام الفاروق. وحسبك بهذه منقبة عالية جليلة لسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه كان ممن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ونال ما ناله المستضعفين من المسلمين، ناله ما ينال وما ينزل على المستضعفين من المسلمين، ثم هاجر مع من هاجر إلى دار الهجرة إلى المدينة. في المدينة شارك في جميع المغازي، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا غزوة بدر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله كما أسلفنا في درس طلحة رضي الله عنه وأرضاه، أرسله هو وطلحة يتحسسان أمر عير قريش، فلما ذهبا في ذلك فلم يرجعا ولم يعودا إلا في اليوم الذي وقعت فيه واقعة بدر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم لهم وأسهم لهم وعدهم من أهل بدر. لماذا؟ لأنهم شاركوا في تلك الأعمال العسكرية التي بها تستفتح تلك الغزوة، فاستعان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم، وما تخلفوا عن الغزوة إلا بأمره، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان حيث أمره أن يجلس عند زوجته بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ بها المرض ما بلغ، وقد أشرنا إلى ذلك في درس عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاءت خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. في خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن سعيد بن زيد بمنأى عن خط الإسلام الأول، حيث كان مع أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في فتوحات الشام، فولاه أبو عبيدة على دمشق، كان أول والي للمسلمين يلي على دمشق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لأهل دمشق من يليها من أحفاد سعيد ومن أحفاد سعد ومن أحفاد أبي عبيدة ومن أحفاد خالد ومن أحفاد الصحابة والقرابة رضي الله عنهم جميعا. كذلك كان في سائر عهد الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه وأرضاه نص على الستة من أهل الشورى الذين مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم وهو راض، ذكرهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. لما لم يذكر معهم ومن بينهم سعيد بن زيد؟ أليس هو من أهل تلك المكانة؟ قال الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله: بلى، هو لم يكن بأقل مرتبة ومنزلة عن أولئك السابقين الأولين، عن أولئك الثلة الذين مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم وهو راض. ولكن عمر لم ينص على اسم سعيد. لماذا؟ لأنه ابن عمه، كذلك هو ختنه، زوج أخته، لذلك قال: لو ولاه ونص عليه بالخلافة لقال الرافضي يداهن في دين الله، يحابي في دين الله، يقرب أقاربه ويجعلهم على الولايات العامة على المسلمين. فعمر تنزه عن ذلك من باب السياسة الشرعية حتى لا يقال إن عمر يقرب أقاربه، ليدفع عن نفسه حظوظ النفس والهوى والشيطان، ولا يكون أي مدخل أو أي شائبة في هذا الشأن وفي هذا السبيل. إذن فسعيد رضي الله عنه وأرضاه هو من العشر المبشرين بالجنة، وهو لم يكن بأقل من هؤلاء الصحابة الأجلاء، ولكن عمر أخره لهذا السبب. عندما تقرؤون في سيرة سعيد، عندما تبحثون في ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لا تجدون تلك الورقات الكثيرة في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، لا تجدون إلا صفحات يسيرة عن سيرته. تجدون بعض أوصافه: كان رجلا آدم أي أسمر اللون، طوالا كعادة بني عدي، إذ هو قرشي عدوي من أبناء عمومة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. تجدون بعض مواقفه وبعض كراماته كما حصل له في زمن الخلفاء، أنه رضي الله عنه وأرضاه افترت عليه امرأة وهي أروى بنت أويس، وقالت إنه أخذ أرضا من أراضيها، اشتكته وحاكمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لأفعل ذلك، وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه الله بسبعة أراضين. قال: ما كنت لأفعل، وأنا سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا وقافين عند حدود الله، كانوا لا يتسلون بالعلم، لا يأخذون العلم للتسلية، للقراءة فحسب، للاطلاع، للاستزادة، بل يأخذون العلم للعمل به، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه تأخر السنوات العديدة في حفظ سورة البقرة، قيل في 8 سنين وقيل في 10 سنين. هذه السورة التي يحفظها بعض الطلبة اليوم في شهرين أو في أقل من ذلك أو في أكثر من ذلك، بينما عمر لما يحفظها في تلك السنوات العديدة المديدة؟ قالوا: لأنه لا يتجاوز آية إلا بعدما يتعلم ما فيها من علم ويعمل بما جاء فيها. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سعيد من أولئك النفر. لذلك قال: ما كنت لأفعل ذلك، أن أغتصب أرضا، أن أغتصب مالا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك الحديث. فقال مروان: لا أريد بين على ذلك بعد أن سمعت منك ذلك. قال سعيد رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بصرها وأمتها في أرضها. فما لبثت إلا أن ذهب بصرها، ثم سارت في أرضها فسقطت في حفرة فماتت. هكذا هي دعوات الصالحين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عماله، أوصى من يرسله: واتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. هكذا كانت دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. نقول حينما تبحثون في سيرته رضي الله عنه وأرضاه، لا تجدون تلك الصفحات الكثيرة التي سودت بالحبر، وإنما تجدون كلاما قليلا، ولكنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل في الكوفة على بعض عمال الكوفة فسمع بعضهم أو من بعضهم أنه يتناول عليا بالسلب والثلب رضي الله عن علي، فقال: كيف تسمع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبون في مجلسك ولا تنكر عليهم؟ أما إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذني ووعاه قلبي، وما كنت لأكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، كما جاء في بعض الروايات: ولو شئت أن أسمي العاشر، وفي بعض الروايات التاسع، لسميته. فضج أهل المجلس وضج أهل المسجد، قالوا: نسألك بالله من هو العاشر؟ فقال: أنا العاشر، وسعيد بن زيد في الجنة رضي الله عنهم جميعا. سعيد بن زيد يقول: لمشهد شهده أولئك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غبروا فيه وجوههم في سبيل الله خير من عمل أحدكم ولو عمر ما عمر نوح، لو عمر ما عمر نوح. هكذا هو فضل الصحابة والقرابة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله من بين سائر الناس زمانا ومكانا. اختارهم لما؟ لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليقتلوا أمامه بين يديه، يبذلوا أموالهم وأرواحهم ومهجهم في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حمل هذه الرسالة الخالدة للناس جميعا، عربا وعجما، سودا وبيضا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: وكان النبي يبعث لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. من قام بهذه التكاليف؟ من قام بأنه حمل هذه الرسالة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى للأجيال الذين بعدهم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحذاري حذاري من التورط في ذكرهم بغير الخير كما يفعل البعض، والعياذ بالله. حاشانا الله وإياكم، وأبعدنا الله وإياكم من فعل أهل الضلال والزيغ. نقف في ختام هذه السيرة وهذه الترجمة لسعيد رضي الله عنه وأرضاه أننا نذكر أن هذه الترجمة قصيرة في كتب السير والمغازي، إلا أنه نال رضوان الله سبحانه وتعالى، إلا أنه بشر بالجنة، فهذه هي الغاية. وإلا ما الفائدة أن يترجم لشخص من الملوك أو الحكام أو الأمراء بمجلدات عظيمة واسعة صفحات بالمئين بل بالآلاف، فعل كذا وفعل كذا وبنى كذا وبنى كذا وأزاح الحكم بالشريعة وحكم بالقوانين الوضعية وأراق دماء الموحدين، أراق دماء الموحدين، سفك دماء المسلمين. لما؟ انتصارا للمشركين، انتصارا للكافرين، كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما جاء في الصحيحين. هؤلاء أعظم من ذلك، يقتلون أهل الإسلام ويضعون وينصبون نحورهم دون أهل الأوثان ودون أهل الصلبان، فيترجم لأحدهم بمجلدات عريضة طويلة، ثم والعياذ بالله هو من حطب وحصب جهنم. ما الفائدة أن يستكثر من سير بعض الأعلام في هذا العصر في مجلدات عظيمة وهو قد نقض الإسلام، نقض التوحيد، وفعل الموبقات العظيمة وفعل النواقض الجسيمة؟ فإذا العبرة ليست بالكثرة الكاثرة، القليل الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من هذا الكثير الذي هو في معصية الله وفي معارضة دين الله وفي محاربة شريعة الله سبحانه وتعالى. تجدون في سير كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلان ابن فلان ماذا له في السيرة؟ له موقف واحد، قاتل وفعل ونصر أو بذل كذا وكذا. تبحث عن اسمه ولربما تقرأ الصفحات العديدة وتشقق الكتب وتبحث ليل نهار عن سيرة فلان فلا تجد له ذكرى، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره متى؟ يوم الدين. ورفعنا لك ذكرك، كما قال عمر لا يضرهم أن عمر لا يعرفهم، ولكن يكفيهم أن رب عمر يعرفهم سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك أن أولئك الخيار، أولئك الأبرار، أولئك الأطهار من أصحاب رسول الله المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قصرت سيرهم أو طالت فهم على العين والرأس. لا يجوز لمسلم، لموحد، لمؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى أن يتورط في النيل فيهم، أن يتكلم فيهم بغير الحق، الذي كما أسلفنا مرارا وتكرارا في سائر هذه الدروس التي نختمها في هذه الجلسة بإذن الله سبحانه وتعالى، الذين قد زكاهم الله وزكاهم رسول الله وزكاهم المقربون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ومضات، هذه لمحات من سير هؤلاء العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم في جنات النعيم غير مبدلين ولا مغيرين. ولكن من شاء منكم أن يسترسل في ذلك، أن يتوسع في ذلك، أن يمتع نظريه أو ناظريه بذلك، فليرجع إلى الكتب الأمهات التي صنفت في ذلك، كتاريخ الإسلام للإمام شمس الدين الذهبي، كحلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله، كسير أعلام النبلاء، وهو اختصار لتاريخ الإسلام للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، كالاستصحاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله، كأسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام ابن الأثير رحمه الله، كالإصابة في تمييز الصحابة للإمام ابن حجر العسقلاني رحم الله الجميع، وكغيرها من الكتب التي صنفت في هذا الباب. فنرجع نحن وإياكم، ولتكن هذه السير التي مرت معنا لبنة لنعرف أكثر عن هؤلاء العشرة، ثم نسترسل ونتوسع لمعرفة ما جاء عن سائر الصحابة من أهل بدر، من أهل أحد، من شهداء أحد، من غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نتتبع سيرهم، لكي نسير على ما ساروا عليه، نهتدي بهديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يحيينا على العهد الأول، على ما عاش عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما عاش عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويميتنا وأن يميتنا على ذلك، على التوحيد الخالص، على الإيمان. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.